الحكم على النصف كده. أين هذا الحقيقة؟ أنا دخلت في تجربي كنت الشهر مدول بالرأراء معي فقير أول حجي حجيته يمكن كان عمري ما أكثر شيء 30 وجئت لما جئت لمقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجد الناس كأنه ماشيين في الصحراء رحتين جايين وأنا ما أشوف غير بعدين الله رماني واحد من ابن بلدك قوي تمام يوم كانوا متفرقشين بالطرابيش أنا عملت لي هيك هو نظر لي هيك مطلع وقف حكاني برصانته هذه ما كنت منه وقف هيك حتى خلص وأخذ يخاصمني كما تعرف جاهل أنت كذا هذا المسجد الحرام هذا الحكم استثنى فحاولت أنا بما عندي بالمعلومات وثيقة بعدين سألنا بعض الخلص اللي كان معه لا يزال من بعض الموجودين في هنا أحد من أهل العلم الروح يعني الحاكم عنده قالوا لنا هنا في ورق كان يومها قبل توسعتنا والله رحنا وزغلين كبير كله من العلماء رأي العلماء تعيه النفس مختلفين ولا يزالون مختلفين إنما رحم ربهم بعضهم قال ما عليهش مثل ما قال المصري هذا بعضهم قال لا ما بيو هل لي أجاب استدل بحديث أنا فوجئت في مكان عندي علم لكن هناك كانت مكتبة الحرم المكي وصل للحرم قديما وكان الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله يومئذ هو مدير المكتبة دخلت هناك وقضيت ايام وانا ابحث عن الموضوع فبين لي ان حجتهم حديث هو غير صحيح الثبوت وغير صحيح الدلاله مش خطي او ظني لا نعم اتفضل في حديث فتعجبت انا هذول اهل الحرم مشايخ الحرم يستدلوا بحديث معين الحديث وجدته من جمله مصادر وجدتها يومئذ في سنن النسائي وسنن البيهقي الكبار في سنده جهاد ودلالته غير ظاهرة على ما يذهبون إليه لأنه نصه أو معناه على الأقل أن الرسول عليه السلام كان يصلي في حاشية المطار والناس يمرون بين يديه فهم بقى يمرون بين يديه أولا بين يديه مثل ما أن بينه وبين موضع السجود ولا من وراء السجود بعدين في سترة ولا ما في سترة كل هذا أمر إيه مطوي مش محكي عنه فلو صح الحديث لوجب تفسيره على ضوء الاحاديث من قسمين القوليه والفعليه فما بالك وليس هناك اي شيء انه مروا بينه بموضع حجوزه لو كان هيك الحديث كان حجه له لكن متى يكون حجه له اذا صح اسناده ولا صحه له الامر لذلك تبقى المساله سالما من أي انتقاد أو أي اعتراض أو أي شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.